نعم المنهي عنه البروك المشابه لبروك البعير في القوة والشدة، إثارة الغبار وتفريق الحصى، والمأمور به وضع اليدين قبل الركبتين، مجرد وضع وليس مجرد رمي بروك حيث يثير غبار يفرق حصى كما يفعل البعير. وجه الشبه من وجه دون وجه نعم. وشو ترى بيشتي هذا أي صاحب شرح المصابيح، مصابيح السنة، مصابيح السنة الباضي مشهور واضح معروف. لا لا سمي.